وقت النوم يعيد مكتب اليوم لمراته ده يعيش محاكا كنت بخاف عليها من عيون الناس وحديها وكنت بخاف عليها من الحر والبرد غطيها امال من الحر والبرد وغطيها اخاف انا ضيعت مالي عليها ولا بسمشي النظيف أرجوك يا اللي بحد الأساس تعبوت شوية تعبوت يا في راجل يا اللي بحد يا لهوتي يا لهوتي في راجل يا لهوتي على الصلاة يوطيها يوطيها أم البلا عنكو الخليفة الندامة تجيب العار خليفة يصعب علي نخلتك الغير طلع امال وكلت الاخ ما خلاش غير العكس فيها طلعت تشم الهوى عيني عيني عدوني يا دنيا ملتي على اولاد القصور جالع شبه السفينة وفرطة في البحر جالع اللي تريدي تجيله من بعيد جالع هما الوجع بتاعك يا اهل ادمع بحنية من ميلة البخت وشمت العدو يا لهوي هنروح بقى هناك وناس امال من ميلة البخت وشمت العدو يرضيك يا خاطر يرضيك يا عاطي كده العز وتدي لها تقدم العزوة ليه وتبدلها بحنية تعال شوف فعل الاله وما فعل الزمن امال وما فعل الزمن فيا وابن لها فيا شمت فيا وخاف عدن تمام ابو احمد يا ملك شوفك انا عز مالي ده ضيعت مالي ومالي مالي ما بتشكي بالحج مش عايزه نداريه انت سالتني انت اخ انت ما أمال انت سالتني ما خلتش لا صرف فيك. كان قال لي خليك ما والله وقمت محجلة مالبس. مسكين تعبان عالدنيا عديد البخ ونزلت سوق البخوت انا عشان اشتري بخ يقول ابوك يا بخت من دون البخوت لبخ عديمة البخت من غروب الشمس بس والطمع زايد والحاجة مرة إذا كان الطلب زايد على جنب كلمة بيتعب والغرب زايد. آه والشريك ابن خال والطمع زايد والحاجة مرة إذا كان الطلب زي على جريك ما بيزعل والغلب زي دينا بجرح وعيد كلمته مدروس وبيتنفخ بالجوي لو قلت له معلش يا هم دار السفيح حتى الغرب مدروس وإن كان عنهدين استنزل وقول معلش اصنط واسكت لو جالهم عليك ما ترد اصنط واسكت لو جالهم عليك ما ترد خليك مع الله واسمع قول يا داري الغالي غالي اللي تفهمه الغالي تحملني النظر سهو شريط الرخيص غالي اوعى يغرك اني زودت العصير غالي الصبر هو دواء حتى ولو غالي عشان دعونا هنمشي فرح للغالي اتريت الليلة ليلة الحنة وبكرة امال وبكرة دخلت الغالي ده الاخ غالي لكن صعب الجميل ازيد الوادي يفتح طابور ما فيش خش راح الخش ايام دي واللي كانت حلو زمان كانت كانت ايام دي وصاحبي صاحبته زمان وطلبت عليه المال ما عرفنيش وانا فيه وانا يكين في عذر اللي عندي والصاحب اللي نعيسه كتح دي زمان زمني بمر يسيبي للدور يمر لي ليمدي ولاد العوامل بجلهم اسمي ليمدي او قلبي وصبي كان لسه صغير ورا مقهى راوي قلبي وصبي كان لسه صغير ورا مقهى لكن يتني تغذي فيه لما انكبر ورمو شوف ضرور وراء العوازل في الفتر ورمو جاني خبر شين وانا دهشان معلن جاني خبر شين لاني الحبيب ما خدو انا غيب طاهين عن الحلو ما لمش الوجه وجه قمر عن مزنوه ما خدو لكني خليت مع الله وقوم اسمع كلام على الارض بحث الجمل بما حمل مالك ومال الارض انا اتكلت على بخت انقلب تختي وجبني يا سيدي وجبني الارض يا خساره الورد لما بينقطع في وانت جاليك ما نامي نطلب من الله حسن الختام من عيني خلصي ما يا شربت الخمر مع ابويا وقعدت في الدار من غير امر مع ابويا وخلفت شعور الناس ورحت قعدت الشرب على ابويا. ابويا جالي انتبهي سايق ومش مبسوط. قلت له نعم العرس لي جميل ولد ابني مين ولد ابوه مين وده مين ده وده مين ده الكل شربناه ودبناه لقيناه ده مين شربناه ودبناه وتركناه لقيناه ده مين وده مين وده مين وما دام هو حزين يجيبوني الدلع عني وبيده بالشاور عليا وبشوفه بالشاور على مين يكتح عني انا مش عارف الطلب المطلوب انا اعوذ بالله من يقولك انا ومش عارفنا مين مين مين ده لو حجل في الرجل لو دج كل العباد كانت كل العباد على المين يا سيدي كل العباد على المين ولا جروحي وانتعت يا رفاقة وانتم بها جروحي وسعت يا رفاقة وانتم بقى عالمين سلام عالمين ويبكي ويقول انت نرس بلا ابني ويجي يا سيد ام الوين يا عالمين وخلقت الابيض ولا بالصدر وقعت حزين على يا دم انت فقير مسكين لحب طولت يا ابني ولا مفصل فوق المسكين ده الحب في الوجع ابني واهل علي بالجبال يا سيدي بالبيبان سكين ده الحب مفرج اتنين كانوا عرفك الجليل مسكين Yeah. حتى هرب قلبي والهوى عمله مثال لكن هترجع ايام زمان وحزمت طوالي خد بنت الاصيلة تعيش علي يا عم يا اللي غويت النسب وحزمت طوالي بنت الأصيلة تعيش على الوجه طوالي وان كان عينك تناسبنا